بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة السلفية التي سميت بذلك أو سميت بالنسبة إليه بعد ذلك بالعقيدة الطحاوية، قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه الجملة من هذه العقيدة تعنى بالكلام عن القدر. وإن كنا فيما سبق تكلمنا عن القدر، وربما فصلنا في ذلك عند قوله فيما سبق: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. فكنا في هذا قد فصلنا الكلام حول هذه المسألة، مسألة القدر والإيمان بالقدر. لكن لا مانع أيضا أن نكرر ما ذكرناه ولو مجملا مع ما يذكره الشارح هنا كذلك في شرحه لهذه الكلمات. قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه لذلك، قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. قال: فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وذكر حديث علي بن أبي طالب. بدأ المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى بذكر هذه الآيات القرآنية تعليقا على هذه الكلمات للطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، أي يعني في الأزل، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أي علم أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. فعلق في الشرح أول ما ذكر الآيات، وهذا أحسن طريق للاستدلال والشرح والجواب، أن تذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بهذه الآيات، قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فهذه الآيات تقطع الطريق على أهل البدع، على أهل البدع. وذلك أن أهل البدع لما تكلموا في مسألة القدر ولم يكن ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما على أصحابه وقد سألهم فيما يتجادلون، فقالوا في مسألة كذا، أو ذكروا مسألة من القدر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عن أن يتكلموا في القدر، وذلك لأنه كما ذكر أيضا في الأبيات أو الكلمات التي ذكرناها أن القدر سر خلق الله عز وجل، القدر سر خلق الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى جعل هذا مما اختص به نفسه سبحانه وتعالى. علم الأقدار والحكمة من هذه الأقدار هذا لله تعالى، ليس للناس ولا للخلق أن يتدخلوا في ذلك، لماذا فعل، لماذا لم يفعل، لماذا هذا كذا، لماذا هذا كذا، في كون الله تعالى وفيما خلق الله عز وجل وقدر، هذا ليس لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى لا يجوز لأحد من خلقه أن يسأل لماذا فعل الله، لماذا لم يفعل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فانتهوا رضي الله عنهم، وما عرف عنهم أنهم تكلموا في القدر. ولذلك هؤلاء أحسن من حمل دين الله تعالى، فآمنوا بالقدر لما أخبروا به أنه لازم واجب عليهم، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلما كان ذلك انتهوا رضي الله عنه. ولذلك هم أحسن من آمن بالقدر وعمل بالقدر رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء لما أمروا بالإيمان بالقدر آمنوا وعملوا، فهم الذين جاهدوا وهم يؤمنون بالقدر، وهم الذين صلوا وهم يؤمنون بالقدر، وهم الذين زكوا وهم يؤمنون بالقدر، وهم الذين قاموا الليل وهم يؤمنون بالقدر، وهم الذين أدوا كل الأعمال الصالحة وهم يؤمنون بالقدر، بخلاف أهل البدع الذين جاءوا من بعدهم فتكلموا في القدر وقالوا كيف ذلك، أي كيف أن يكون كذا وكيف لا يكون كذا. فقال من قال منهم لماذا نعمل، لماذا نعمل، وإن كان هذا الإشكال قد عرض لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من قبيل الاستفهام منهم رضي الله عنهم، بخلاف غيرهم كان ذلك منهم من قبيل الاعتراض والتشكيك والعياذ بالله. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل، إنما قالوا ذلك مستفهمين لا متشككين ولا معترضين رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك اعتنى علماء السلف رضوان الله عليهم في كتب العقائد بالتفصيل هذه المسألة والكلام حول هذه المسألة، لماذا؟ لأجل ما كان من أهل البدع، وإلا فالكلام في القدر الأصل في عقيدة أهل السنة عدم الخوض في الكلام في القدر، لكنهم لما كتبوا ذلك وصنفوا في ذلك كان لأجل هذه الضرورة، الرد على أهل البدع، وهذا نبهنا عليه قبل ذلك، الرد على أهل البدع الذين انحرفوا في هذه المسألة، وأشهر من انحرف في ذلك هم القدرية والجبرية، الذين منهم من غلا في القدر فأثبت القدر في جانب ونفاه في جانب، ومنهم من غلا في إثبات القدر فنفاه في جانب وأثبته في جانب، كل على انحراف فيما أثبت وفيما نفى والعياذ بالله، كما سيأتي في أثناء الحديث. فبدأ الشارح رحمه الله تعالى بهذه الآيات، إن الله بكل شيء عليم، يعني ليقطع الطريق على أهل البدع، أن الأقدار بكل ما فيها، إنما هذا من علم الله تعالى، لأن الله يعلم كل شيء. وقول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فهذه الآية اختارها المصنف بفقه عالي، إذ أن هذه الآية أعظم ما يستدل به على العلم، أي صفة العلم لله تعالى، أنها شاملة لكل شيء، الصغير والكبير، الكليات والجزئيات. ولا سيما وأن التعبير في السياق القرآن بكل شيء، ومعلوم أن كل من صيغ العموم، وشيء من صيغ العموم، وهاتان أقوى صفتان للتعبير عن العموم، كل وشيء أقوى صيغ العموم على الإطلاق، فما بالك إذا اجتمع. فدل ذلك على أنه لا يغيب ولا ينتفي عن علمه شيء، لا صغير ولا كبير ولا كل ولا جزء. فالأقدار كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. إذن فمن جملة ما يعلمه الله تعالى، يعلم من يدخل الجنة ويعلم من يدخل النار، ويعلم من يدخل الجنة علما دقيقا، ويعلم من يدخل النار علما دقيقا، بمعنى أنه لا يفوت من ذلك شيء ولا يغيب منه شيء، ويعلم ذلك سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم كما سبق. فإن القدر أو إن الإيمان بالقدر يعتمد على مراتب أربعة أو مراتب أربع. المرتبة الأولى هي تذكرون العلم، هذه أول مرتبة. المرتبة الثانية الكتابة، وذلك أن الله تعالى كتب ما كان في علمه سبحانه وتعالى في كتاب. المرتبة الثالثة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق، فإنه إذا شاء سبحانه وتعالى أن يخلق ما كتبه وما علمه فعل سبحانه وتعالى ذلك. ولذلك بعض العلماء يقولون المشيئة والخلق كأنهم مرتبة واحد للتقارب في المعنى والحال. فعلم الله تعالى أول مرتبة من مراتب القدر. ولذلك كان الأئمة الأعلام كالإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى يقولون ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإنهم إن أثبتوا العلم خصموا وكانت الحجة عليه. خلاص، لو هم اعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء انتهت القضية، وذلك أنه يعلم كل شيء فيما فيه ما اعترضوا عليه، مثل القدر مثلا الذي قال الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشر إلا بعد وقوعه، لأنه لا يحب الشر ولا يخلقه، وإنما هذا من فعل العبد وخلقه. هذا ضلال مبين وكفر بالله عز وجل. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم جعلوا للكون إلهين، كما هو حال المجوس، إله للخير وإله للشر. ولذلك إذا أثبت القدرية العلم خصموا وانتهت المسألة وقامت عليهم الحجة. انتوا واخدين بالكم؟ لماذا؟ لأنه إذا أثبت العلم لله تعالى فإن ذلك يدخل فيه ما كان من حال المخلوقين من خير ومن خير وشر. لكن الجهمية نفوا العلم، ولذلك هؤلاء خرج منهم القدرية الذين أنكروا القدر في ما يتعلق بالشر وأفعال العباد في الشر والعياذ بالله. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة مثل العود يعني الذي يعني يمسك في اليد، قال: فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته. نكس رأسه يعني خفض صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الأرض، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. ما من نفس خلقها الله سبحانه وتعالى وأعطاها الروح إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، يعني يعلم الله عز وجل مكانها من الجنة والنار، النفس دي من أهل الجنة أو من أهل النار. قال: وإلا كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث العظيم فيه هذه المسألة، وفيه ذكر الإشكال الذي ربما يعرض على بعض الناس، وفيه الجواب على هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال. فأما المسألة فهي مسألة القدر، وعلم الله سبحانه وتعالى السابق لما في هذا العالم، وذلك أو منه ما كان من مآل الناس، أي ما كان من نهاية كل إنسان إلى الجنة أو إلى النار. فالله سبحانه وتعالى ما من نفس خلقها إلا علم مآلها، أهي إلى الجنة أم إلى النار، وإلا علم سبحانه وتعالى كذلك تقديرها من أجل وسعادة وشقاوة. قال: وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل، وهذا هو الإشكال الذي ربما يعني يعرض لبعض الناس، طيب ما دام الأمر أن الله علم الناس هذا للجنة وهذا للنار، ففيما العمل؟ إشكال لربما خطأ في الفهم، لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا سألوا مستفهمين، بخلاف أهل البدع إنهم طرحوا ذلك شبهة مشككين ومتشككين ومعترضين والعياذ بالله. فلذلك لما كانت هذه الشبهة عرضت قال الصحابي: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، نترك العمل، إن الله علم أن هذا للجنة وهذا للنار، يعني كتب هؤلاء للجنة وكتب هؤلاء للنار، لماذا نعمل؟ قد نكون من هؤلاء، يبقى العمل لا يعني فائدة فيه، من أهل النار والعياذ بالله لا فائدة فيه، وإن كنا من هؤلاء فهذا حظنا مثلا. فهذا إشكال ممكن يعرض على بعض الناس، يقول خلاص ما تعملش، لماذا؟ أنت ما انتش داري، ما انتش عارف أنت من أهل أي جهة، خلاص توقف عن العمل. قال: فقال من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآيات. أنا أريد منك أن تلاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتتأمله. كم مرة كرر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العمل؟ كم؟ انظر. قال: فقال من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا. قال: فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. خمس مرات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة لا تزيد على سطرين كرر كلمة العمل بمشتقاتها خمس مرات. هذا ابتداء ماذا يبعث في نفسك؟ الحث على العمل، الأمر بالعمل، أليس كذلك؟ وهذا بالفعل، هذا هو الجواب المختصر للقضية. ولذلك في رواية أخرى للحديث هتأتي بعد ذلك في الصفحة يعني 223، وهو حديث علي رضي الله عنه، قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر فقط. قال: اعملوا فكل ميسر. فهذه هي المسألة باختصار شديد جدا، اعملوا العمل. وذلك لأنه لا يوجد إنسان في هذه الحياة الدنيا إلا وهو يعمل، أليس كذلك؟ فعمله إما بعمل أهل الخير أو بعمل أهل الشر. أما أن تظن أن هناك إنسان متوقف لا يعمل، هذا شيء ليس موجود في العالم، شيء مش موجود. عشان كده السؤال ده يعني عبارة عن طرح إبليسي، وإن كان عارض على يعني الصحابي رضي الله عنه، لكن شبهة يلقيها الشيطان في النفس، ولكنها شبهة ضاحضة، حجة ضاحضة باطلة، لأنه لا يوجد أصلا في العالم إنسان يستطيع أن يفعل هذا اللي هو يقول أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل. لا، مفيش حد أصلا هيقدر يدع العمل. لماذا؟ لأنه لابد هيعمل، يا بخير يا بشر، مفيش حاجة اسمها مش هعمل. وعلشان كده ده أول ما لابد أن تلتفت إليه وأنت تجيب على هذا السؤال. إذا سألك إنسان قل له تقدر، بمثال بسيط، أنت تقدر أصلا ما تعملش؟ لو قال لك ما عملتش، قل له إزاي؟ الغالب المتبادر للأذهان إن أنا ما عملش بالخير، إن أنا ما صليش وما زكيش ومش عارف إيه، لأنها شبه شيطانية. ما صليش خلاص أنا أقدر أعمل، هيقول لك كده أقدر إن أنا ما أعملش ولا إيه؟ مش هصلي ومش هزكي ومش هصوم ومش عارف إيه. فالجواب أليس هذا عمل؟ أو أليس هذا من العمل؟ بلى، إنه من عمل الإيه؟ الشر. ترك العمل بالخير فعل للشر، فعل ليه؟ ولذلك لا يوجد إنسان إلا وهو عامل، يا واحدة من دي يا خير يا إيش يا شر. طيب يبقى لابد، إذا كان بقى لابد أنت عامل يبقى تعمل بأيهما أحسن؟ بالخير، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لك هذا تفسيرا دقيقا. قال: أما أهل السعادة، أما أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. الإنسان اللي مكتوب له أنه هو سعيد في الجنة، أما هيعمل هيجد نفسه ميسر لعمل أهل السعادة، وإن تخلل ذلك بعض المعاصي أي نعم. ولا سيما أن طريق أهل السعادة له ملمح ومعلم كبير جدا يطمئن أهله، وهو الإيمان الإسلام، يعني ابتداء المسلم على طريق أهل السعادة، ده ابتداء الكافر على طريق أهل الشقاوة. يبقى ده أول معلم في الموضوع كله، بمعنى أن المسلم إذا كان على ملة التوحيد هذا أول معلم عظيم جدا على الطريق، أنه من يعمل بعمل أهل السعادة، وأما الكافر فهو يعمل بعمل أهل الشقاوة. ولذلك وجب على الكافر أن يترك هذا وينتقل إلى هذا، ووجب على المسلم أن يظل على هذا طريق أهل السعادة. هذه المسألة ببساطة شديدة جدا، اعملوا. ولأجل ذلك حتى تنظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوي الذي يعني ما ينطق به إلا بوحي صلى الله عليه وسلم، تجد حتى في بعض القضايا التي هي ربما لا تتعلق بالقضية تلمح منها هذا المعنى، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أصدق الأسماء، أصدق الأسماء حارث وهمام. لاحظ كده ليه هي أصدق الأسماء، أصدق أسماء للإنسان. يعني يعني الإنسان لما يحب عايز يوصف نفسه بوصف ويسمي نفسه به، يوصف نفسه بالوصف ده ويسمي نفسه بالوصف ده، حارث وهمام. لماذا؟ كلاهما فيه العمل. الحارث اللي هو إيش؟ دائم الحرث، دائم الإنتاج، ودائم الإخراج بالخير. والهمام كثير العمل، كثير العمل. ولذلك دي أصدق الأسماء. إذن الإنسان أفضل أحواله أن يكون همام حارث بيعمل. ولذلك العمل قضية القضاء والقدر، إذا عرضت الشبهة ففيما العمل، يبقى الجواب اعملوا، الجواب اعملوا، لأنك لابد عامل، كما قال الله تعالى وهديناه النجدين. ثم القضية العظمى من قبل، وهي لماذا خلقت أنت، لماذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. خلاص قضية منتهية، الجواب عليها من أيسر الأجوبة. أنت ما خلقت إلا للعمل، هو العمل بالعبادة، فليس لك أن تقول ألا أنا أترك العمل. لو تركت العمل لكنت من يعمل بعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. ولذلك يعني الأمثلة حتى العقلانية العقلية كثيرة جدا، ولعلنا ضربنا مثال يسير جدا، مثال عقلي. الطالب في الامتحانات في المدرسة في الدراسة، الطالب له نتيجتان لا ثالث لهما، يا ناجح يا راسب، ما فيش ثالث. يقول لك ملحق، ما هو برضو داخل في الايه، في واحدة من الاثنين، يا يعدي في الملحق يا إما يسقط. يا ناجح يا راسب. طيب هل يعقل أن يأتي أو لو جاء طالب وقال أنا لن أذاكر ولن أفتح الكتب ولا كلمة حتى، لماذا؟ أليس هناك نتيجة حتمية من نتيجتين، يا ناجح يا راسب؟ خلاص ففيما العمل، ما أنا كده كده يا ناجح يا إيه يا راسب. ينفع؟ إذا قال لك هذا القول قائل بماذا تتهمه؟ ستتهم بالجنون بلا شك. تقول أنت مجنون، ما هو أنت ناجح يا راسب، أي نعم، لكن لأجل أن تنجح لابد أن تعمل، أي نعم. قال وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. أي السعيد الذي كتب الله عز وجل له في قضائه وقدره أنه من السعداء، والشقي من كتب الله له في قضائه وقدره أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله. قال تقدم من حديث علي رضي الله عنه قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. هذا حديث عظيم في المسألة أيضا. قال في حديث جابر رضي الله عنه جاء سراقة بن مالك بن جعشم، وسراقة بن مالك من البادية وهو رجل من البادية يسأل، وكان الصحابة يفرحون بسؤال الرجل من البادية يأتي فيسأل، لأن أهل البادية كانوا يطرحون أسئلة قضايا غالبا الصحابة كانوا رضي الله عنهم يهابون أن يكلمون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، يعني قل لنا العالم ده إيه حاله، كأن خلقنا الآن يعني إحنا لسه دلوقتي هنبدأ وهيكتب كل اللي إحنا بنعمله والعلم به ونحو ذلك، ولا أصلا هو شيء مفروغ منه ونحن نعمل فيه؟ قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يعني إحنا اللي إحنا بنعمله ده إحنا مؤمنين بالقدر، أفيما جفت به الأقلام هل ما نعمل فيه ما هو إلا هو المكتوب فيما سبق في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، قد علم الله ذلك وكتبه في كتاب ونحن نعمل في هذا الذي عند الله تعالى، أم فيما يستقبل؟ ولا ده شيء جديد، ولا شيء جديد يستأنف، يعني لسه أحداث جديدة ولسه علم جديد وكتابة جديدة؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. الإيمان بالقدر أن كل شيء في هذا العالم علمه الله قبل أن يكون هذا العالم وكتبه في كتاب عنده سبحانه وتعالى. وأما حال هذا الصحابي فهو داخل الآن في مرتبة الثالثة والرابعة الخلق والمشيئة، إنه لما بيسأل على فعله هو يبقى هو دلوقتي في آخر المراتب الخلق، إنه هو موجود وبيعمل وبيفعل، لما يسأل على فعل غيره اللي لسه هايجي يبقى في لسه ما دخلش في مرحلة المشيئة والخلق، إنما هو حاصل في مرتبة العلم والكتاب. قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ للشبهة التي عرضت على الصحابي الآخر رضي الله عنه، وقيل أنه لم يروى مثل هذا إلا في هذين الحديثين، إلا في هذين الحديثين. قال زهير قال الرجل ففيما العمل، يعني نفس الشبهة. طيب يعني لماذا نحن نعمل إذا كانت المسألة منتهية والعلم سابق والكتابة سابقة؟ الجواب هو هو الجواب لا يتغير. قال ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، وكأن أبو الزبير هو الراوي عن جابر بيشرح لهم المسألة. قال فسألت ما قال، قال فقال اعملوا فكل ميسر. الجواب هو واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل هذا بنفس الجواب اعملوا فكل ميسر، يعني ميسر لما خلق له أي قدر له وكتب عليه، هو ميسر إليه. كان من أهل السعادة ميسر لأهل طريق أهل السعادة، كان للشقاوة والعياذ بالله ميسر إلى طريق الشقاوة. الفرعون مثلا والعياذ بالله كتب الله قبل أن يخلقه وكتب في الكتاب وسبق به علمه سبحانه وتعالى أن الفرعون من أهل الشقاوة، أن الفرعون من أهل الشقاوة، وسار الفرعون فيما قدر وكتب وسبق به علم الله سبحانه وتعالى إلى أن مات، ولن يستطيع الفرعون أن يخالف ذلك، أن يخالف ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر الفرعون بأوامر على لسان الرسل، ولكن الفرعون كانت له خيار وكان له مشيئة، أي نعم اختار طريق أهل الشقاوي، صار على طريق أهل الشقاوي، وليس هذا خارج عن مراد الله عز وجل. وربما تعرض الشبهة، طيب ما خلاص طالما هو كده كده هيروح النار، ربنا كتب عليه النار يبقى مش هيتهدى. قد أخفى الله ذلك عن خلقه، أخفى الله عنك ذلك، وهي شبهة الجواب عليها أيضا ذلك، وهو أنه قد أخفى عنك ذلك، كما قال يعني كثير من السلف القدر سر الله في خلقه. من منا يعلم هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ هل منا أحد يعلم ذلك؟ ممكن يكون في علامات تبشرك أنك من أهل السعادة، لكن هل منا أحد يستطيع أن يقطع لنفسه أنه من أهل السعادة أو الشقاوة؟ قد أخفى الله عنك ذلك، ولذلك أمرك بالعمل امتحانا واختبارا. وأغبى إنسان وأحمق إنسان ليقول لو أنا هعمل لي، من يمكن زي الفرعون؟ هذا الأمر من أشد ما يكون من الحمق كما سبق، هذا أشبه بالطالب الذي ضربنا عليه المثال، أنا أعمل ليه؟ طب ما هتسقط، هتسقط، هيروح والعياذ بالله الجهة الشمال، هيروح الجهة الشمال، أي نعم. قال اعملوا فكل ميسر. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال خرجاه في الصحيحين، وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث فيه أيضا إثبات القدر، وذلك أن الرجل قد يعمل ويظل يعمل لكن لن يخالف ما كتب الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذه شبهة أيضا ممكن تعرض على بعض الناس، كيف ذلك؟ طيب في الكفرة قلنا ميسرين لأهل طريق أهل الشقاوة، طيب في هنا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وما بين الجنة كمقدار ذراع كما في بعض الروايات، طيب إذا بقى ده فضل طول عمره ميسر لطريق الإيه؟ أهل الجنة، هو وبعدين قبل ما يموت بلحظات يخش النار؟ لا لا، دي مسألة مشكلة كبيرة خالص، والواحد فعلا يبطل عمله وخلاص، لأنه ممكن يجي على آخر لحظة ويحصل إيه؟ يروح داخل النار. هذه شبهة أيضا، ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الكلام في القدر، لأن الشيطان من أوسع الأبواب التي يدخل بها إلى النفوس الكلام في القدر ومنازعة أو التنازع في القدر. الجواب على ذلك بإذن الله أمره أيضا يسير والحمد لله. الجواب على ذلك أن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية دي رواية رحمة بالأمة، الرواية دي تحديدا قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس ده متهيأ لك أنت إن هو على طريق الإيه؟ أهل السعادة، ده أنت تظن ذلك. ولذلك أصح الأقوال في ذلك أن هذا في شأن المنافق، الصورة دي اللي في الحديث ده في شأن المنافق والعياذ بالله، إنه فيما يبدو للناس إنه هو بيعمل بعمل أهل السعادة، وهذا موجود في عالم الناس قديما وحديثا. أليس عبد الله بن أبي بن سلول كان يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف؟ ده واحد واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، في حد فينا واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ يعني ممكن لو انت دلوقتي وعبد الله بن سلول مثلا يعني بتتناظروا كده يطلع لك حاجات يطلع بها من السابقين كذبا، يقول لك انا وقفت ورا النبي. وقفت انت ورا النبي؟ قلت له لا. يقول لك انا خرجت معاه في معارك حربيه ومشاهد وغزوات. طلعت انت؟ قلت له لا، ده انا شهدت الاسلام في اول الاسلام وانا من الرعيل الاول. ما كله كذب طبعا فيما يبدو للناس، كذلك كل منافق والعياذ بالله في كل زمان فيما يبدو للناس والعياذ بالله، تجد أسماءهم أسماء مسلمين وممكن كمان يصوروا هم بيعملوا حاجات إسلامية، يعني يروح يحج ولا يعتمر ولا بتاع كده ولا حاجة يصوروه ومش عارف إيه وبتاع فيما يبدو للناس والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث في شأن المنافق والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فإن الله عز وجل كريم رحيم بأهل الإيمان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هل تظن أن مؤمن مخلص يظل عمره يعمل بالإيمان والإخلاص وبعدين في آخر لحظة ربنا سبحانه وتعالى يجعله ينتكس هذه الانتكاسة؟ ولذلك هذا الحديث كما قال العلماء في شأن المنافق والعياذ بالله، وفيه الترهيب أيضا للمؤمن المخلص، فيه الترهيب أيضا للمؤمن المخلص ألا ينتكس وأن يحذر الانتكاس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسي الرجل فيها مؤمنا فيصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. أهو مسلم مؤمن يعني مسلم، لكن ممكن يبيع دينه في أي ساعة والعياذ بالله. الشيعة يدوله فلوس الرافضة يروح مسخر جرنان بحاله يسب في الصحابة مثلا، أهو ده مثال عصري، يقول لك أنا مسلم وبطاقته مكتوب فيها مسلم، لكن الصبح الرافضة يمونوه يروح طالع في الجريدة بتاعته يقعد يشتم الصحابة والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله، وكان بالليل مسلم والصبح ارتد وكفر والعياذ بالله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ده المثال الثاني، ده بقى فيما يبدو لأهل الباطل، فيما يبدو لأهل الباطل. أهل الباطل إذا نظروا لأهل الإيمان سخروا منهم وضحكوا منهم وقالوا إن هؤلاء لضالون، مش كده؟ الكفار والمجرمين ينظروا إلى أهل الإيمان إنهم ضالين ومنحرفين وضيعين وفي هلاك، مش كده؟ ويظنون أنهم هم أهل الإصلاح والخير والعياذ بالله. ولذلك هذا فيما يبدو لهم هم، وهذا مؤمن، وهم فيما يبدو لهم هم إن هو على طريق أهل النار والشقاء. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا أيضا في شأن كذلك الكافر الذي ظل على الكفر ثم أسلم في آخر لحظات حياته كما حدث لبعض الصحابة. أليس الرجل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الغزو وقال أنا من بني فلان وجئت ألحق بك إيمانا بالله وبما جئت به، ثم سار مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل ونال كثير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره وغيره ممن كانوا على طريق أهل الشقاوة عمرا، ثم لما كان قبل موته بلحظات آمن بالله عز وجل، كالغلام اليهودي والذي يظن أنه كان بالغا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قل لا إله إلا الله وقالها قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهؤلاء كانوا على طريق الشقاوة، فكان بتقدير الله عز وجل ما كتب لهم في قدر الله تعالى أنهم من أهل الجنة، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث أيضا فيه إثبات القدر، وفيه درجة من درجات الكتابة. فكما سبق أن القدر له مراتب أربع: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والكتابة أنواع. الكتابة أنواع، أول ذلك الكتابة التي في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة الأولى التي فيها كل شيء، التي فيها كل شيء. ثم تأتي الكتابة النوعية، يعني أنواع الكتابة بالنسبة للإنسان، فتجد من هذه الكتابة الكتابة وهو في ظهر أبيه آدم يوم نثرهم الله عز وجل وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، هذه كتابة. وكتابة أخرى وهي الكتابة العمرية، الكتابة العمرية وهي التي في هذا الحديث، في هذا الحديث هذه الكتابة العمرية الذي يكتبها الملك بأمر الله تعالى وهو جنين، أو الإنسان جنين في بطن أمه، فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، هذه كتابة عمرية. وهناك كتابة حولية، وهذا كله سبق الكلام عنه فيما سبق، احنا نتكلم عن القدر في المرة السابقة. كتابة حولية سنوية تكون في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك كذلك كتابة يومية، بل وهناك كتابة أسبوعية ونصف أسبوعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان يومان ترفع فيهما الأعمال، وغير ذلك. فهذا الحديث فيه الكتابة العمرية، فيه الكتابة العمرية للإنسان، وذلك أن هذه الكتابة لا تخرج، يعني هذا أورده المصنف لبيان أن هذه الكتابة لا تخرج عن الكتابة الأولى، وأنواع الكتابة كلها كذلك لا تخرج عن الكتابة الأولى، وكل ما يكون من أنواع الكتابة لا ينقص منه شيء ولا يزاد فيه شيء لما في الكتاب الأول. أي نعم. ولعله سبق كذلك الكلام حول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يزاد له في عمره وينسأ له في أجله، أن هذا تكلم فيه العلماء، وأن هذا يقصد به الكتاب الذي بأيدي الملائكة، أما الكتاب الأول فلا يزاد فيه ولا ينقص. أي نعم. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف رضوان الله عليهم. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.